وأما المشركون فليس لهم من الشفاعة نصيب، كما قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. من التراكيب الشائعة قولهم كما قال الله تعالى أو كما قال رسوله صلى الله عليه وسلم أو كما قال فلان، والأفصح أن يذكر القول بعدها كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله. أما الجاري على ألسنة الناس من ذكر هذا التركيب وعدم ذكر القول بعده فلحن كان يقول أحدهم، وهذه المسألة مسألة مشهورة كما ذكره ابن القيم، والصواب أن يقول ذكره ابن القيم بدون كما الزائدة هذه، فإنها تكون في محلها لو ذكر القول بأن يقول كما قال ابن القيم كيت وكيت، أما إذا حذف القول فإنه يحذف كما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.